You want some? في تركي استاذن قبل شوي. تركي ايش؟ تركي عتيبي. تركي زين؟ تركي عتيبي. من زين؟ اي من زين. في عهد مين؟ في احد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معنا آخر مسألة البيان وما يتعلق بها. قال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة، ووجهه ثلاثة أمور. قبل وجهه قال فصل، ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه المسألة الأولى. ثم قال واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، هذه المسألة الثانية. يعني تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة، هذا بالإجماع ما في شك. يعني لا يجوز أن يأمرنا مثلا بالحج، يأمرنا الشارع بالحج ثم ولا يبينه لنا ثم بعد قضاء الحج يبينه، يعني يفرض الحج في أشهره ونحن لا ندري كيف نحج، وبعد القضاء متى يصبح وقت الحاجة؟ في أشهر الحج، هو وقت الحج قبل أشهر الحج يبين الخطاب حتى يمتثل المكلف، هذا هو وقت الحاجة. فلا يجوز تأخيره عن هذا الوقت، لا يجوز أن يأمرنا بصيام رمضان ثم لا يبين لنا كيفية هذا الصيام، فإذا قضى رمضان يبين لنا هذه الكيفية، لا يجوز، هذا بالإجماع جيد. لكن هل يجوز تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ هل يجوز؟ شيخ المسألة الأولى بالإجماع؟ نعم، ما في أشكال المسألة. شيخ شو اللي يجوز؟ نعم؟ إذا قلنا يجوز ولا يجوز؟ كيف؟ ما معنى إذا قلنا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز تأخير بين وقت الحاجة. ما يجوز أحنا؟ يعني لا يجوز في الشرع. يعني هذا غير جائز في الشرع. يعني غير جائز شرعا تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا بالإجماع. طيب المسألة الثانية كما قلنا تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، مثال، اكتبوا هذا المثال حتى يتضح المقصود. فأن يؤمر المكلفون بالحج في شعبان، فهل يجب أن يكون البيان مع الأمر؟ أو يجوز أن يتأخر بيان الحج، أو يجوز أن يتأخر بيان الحج إلى أشهره، وهو وقت الحاجة. هذه المسألة الثانية. إذا أمرنا بالحج في شعبان، فعلى القول بعدم الجواز تأخير البيان من وقت الخطاب طيب إلى وقت الحاجة، فهل يجب عندما ينزل الأمر بالحج ينزل معه البيان، أو يجوز أن يؤخره إلى وقت الحاجة وهو أشهر الحج؟ فإذا جاء وقت الامتثال بين للمكلف هذا كيف يمتثل وكيف يحج ثم يحج، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ هذه هي المسألة، تأخير عن وقت الخطاب إلى وقت الحج، أو مثلا يأمرنا أن نحج الغد ولا يبينه لنا، وقبل دخول وقت الصيام يبين لنا كيفية هذا الصيام، أو يجب أن ينزل البيان مع الأمر، فإذا أمرنا بالصيام نزل معه البيان. هذه المسألة. طيب، فقال ابن حامد والقاضي يجوز، وبه قال أكثر الشافعية وبعض الحنفية، فهذا هو القول الأول وهو قول الجمهور، قول الجمهور بالجواز. قول الثاني قال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمي. من هو بكر أبو بكر عبد العزيز؟ من هو؟ ولا كلهم حنابي، هو الخلال أبو بكر عبد العزيز الخلال. طيب، قالوا ماذا؟ قالوا لا يجوز ذلك، وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة. طيب، أدلتهم هذه حجج المانعين، حجج القول الثاني. قال وجهه ثلاثة أمور. أكمل. قال وجهه ثلاثة أمور، أحدها أن الخطاب يراد الفائدة، وما لا فائدة فيه وجود وجوب عدمه، ولا يجوز أن يقال أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد. والثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. والثالث أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل جان يريد به في خمس من البقر لم يجوز، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد. وكذا قول فقتل المشركين يوهم القتل كل مشرك، فإذا لم يبين التخصيص فهو تجهيل في الحال، ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجوز إلا لقليلة استثناء. كذلك العام لا يجوز أن يراد به الخصوص إلا بقرينة متصلة مبينة، فإن لم يكن قرينة فهو تغيير للوضع. نعم، هذه أدلتهم. نعم، أدلتهم. الدليل الأول قالوا فيه أن الخطاب يراد لفائدته، وما لا فائدة فيه وجوده كعدمه، ولا يجوز أن يقال أبجد هوس يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما بعد. يعني المقصود هنا أن المجمل لا فائدة فيه، لأن السامع عندما يسمع هذا المجمل هو لا يفهم المراد، لا يفهم المراد منه، ماذا يريد منه الشارع. فهو كقول القائل أبجد هوس وهو يريد أن يأمره بالصلاة. طيب، هل تفهم شيء في أبجد هوس؟ ما تفهم شيء. فكذلك المجمل لا تفهم منه المراد، فهو كقول القائل أبجد هوس ويريد به الصلاة، فلا فرق بين الأمر. فكيف يخاطبنا الشر بشيء نحن لا نفهم كيف نمتثله؟ كيف نمتثله؟ طيب، فقال يراد أن الخطاب يراد لفائدته، لأن الفائدة من الخطاب هو أن يفهمه المكلف ثم يمتثل، وما لا فائدة في وجوده كعدمه، ويقصد هنا المجمل، يقصد المجمل لا فائدة منه، لأن السامع لا يفهم المراد به. ولا يجوز أن يقال أبجد هوز، طبعا هذه مبالغة، يعني هذه في نوع مبالغة، ولا يعني الشرع لا يكفي مثل هذه الأمور. حتى المجمل يفهم العربي، يعني العربي فاضل أقل شيء، لكن أبجد هوز هذه كيف تفهم الفاضل؟ أبجد هوز يراد به وجوب الصلاة ثم يبينه فيما فيما بعد. طيب الدليل الثاني أنه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمية لأنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه نعم. وهذا مثل السابق يعني ما يفهم الدليل الثاني عن الثالث. لكن هذا الدليل أقول أن العربي إذا خوطب بالعجمية هل يفهم المراد؟ فهذا المجمل كالعجمية لا يفهم المراد منه. فكما أنه لا يجوز أن يخاطب المكلف بالعجمية ويقال له امتثل وهو لا يدري كيف يمتثل لأنه لم يفهم هذا الخطاب، فهو لا يسمع إلا حروف مركبة لا يفهم المراد منها، فبالتالي كيف يمتثل؟ فكذلك المجمل هو لا يسمع إلا هذه الحروف المركبة فلا يدري كيف يمتثل. فالدليل الأول والثاني مبناهما واحد. الدليل الأول والثاني مبناهما واحد، ما هو؟ أنه لا يجوز المخاطبة بما لا يفهم والمجمل لا يفهم فلا فائدة. هذا مبنى الدليل الأول ومبنى الدليل الثاني. جيد؟ يعني مبنى الدليل الأول ومبنى الدليل الثاني أن الخطاب لا بد أن يكون له فائدة. ما هي فائدة هذا الخطاب؟ أن يسمعه ويفهمه ثم يمتثل. والمجمل لا فائدة منه لأنه لا يفهمه فكيف يفهم؟ وضرب في الدليل الأول بأبجد هوز، وفي الدليل الثاني ضرب مثال بيش مخاطبة العربي بالعجمي. فالدليل الأول والثاني مبناهما واحد لكن اختلف التمثيل فقط. نعم شيخ، هل يقال بأن نفس الأمر أو النهي فيه فائدة وتصديق به ثم بعد ذلك يحصل الامتثال تبين معه وتبين الوقت؟ فقولهم لا في الجواب إن شاء الله يعني. سوف يجيب ابن قدامة أن المجمل يحصل به فائدة. طيب فائدة وهي معرفة المكلف لماهية الحكم سيأتي لك. لكن التصديق يعتبر فائدة؟ لا شك، يقول حتى يعني يعزم على الامتثال على أمر الشارع. طيب هذا الدليل الأول والثاني، هل فيه أشكال؟ طيب الدليل الثالث يقول أنه لا خلاف أنه لو قال في خمس من الإبل شاة يريد به في خمس من البقر لم يجوز، لأنه تجهيل في الحال وإيهام لخلاف المراد. وكذا قوله يريد أن يقيس هنا، يعني يقول في خمس لو قال الشر في خمس من الإبل شاة، أنت تفهم معنى الإبل وتفهم معنى الشاة، فإذا كان يريد بذلك خمس من البقر هل يجوز ذلك؟ يعني في خمس من الإبل يقصد في خمس من البقر، هل يجوز ذلك؟ لا، لأن فيه إيهام، فهو عبر بلفظ وهو يريد لفظ آخر، فهذا فيه إيهام. فكذلك المخاطبة بالمجمل فيه إيهام وتجهيل للمكلف فيقع في الخطأ عند الامتثال. يعني إذا قال له في خمس من الإبل شاة فذهب وأخرج خمس في الذهب وعرف أن الإبل فيها خمس من الشاة، ثم قال له لا أنا أقصد بالإبل البقر، فالآن الامتثال حصل فيه خطأ وفيه تجهيل للمكلف، فبالتالي لا يجوز المخاطبة بمثل هذا اللفظ. كذلك في المجمل فيه إيهام، كيف؟ مثلا أقول أقتل المشركين، هذا لفظ إيش؟ عام. كيف لفظ عام؟ أقتل وش هو أقتل؟ اسم أو فعل. وهل الفعل يدخله العموم؟ لا العموم في المشركين. كل المشركين استغرقي. طيب نعم أحسنتم، ليس في وقت لما في المشركين. قيل شيء أن الاستغراقية هنا أن دلالة العموم هنا على أل الاستغراقية فقط كافر في صيغتين العموم. طيب خلوها الفصل أحسن عشان ما هم بديالك. طيب اقتل المشركين عام، لفظ عام، فإذا سمع المكلف فهو سوف يقتل كل مشرك صغير كبير امرأة معاهد ذمي مستأمن كل أنواع المشركين سوف يقتلهم. طيب فإذا قتل جميع المشركين قيل له احنا لم نريد جميع المشركين احنا نريد بعض المشركين فهنا أوقع في الإيهام أو لا؟ أيوة فهنا أوقع في التجهيل والإيهام فامتثل المكلف ما لا يراد منه كما في الإبل قيل أخرج خمسة من الإبل شاف أخرج فقيل احنا لا نريد الإبل نريد البقر فهذا مثله أيضا لأن العام من المجمل العام ليس هو مجمل لكن يدخله البيان لكن ليس مجمل هو ضرب مثال بالعام لأن العام ليس فيه إجمال لكن التخصيص بيان للعام فرق بين المجمل والعام لكن المقصود من جهة التخصيص فوقال هنا فهو تجهيل في الحال ولو أراد طيب اقتل المشركين المهم قتل كل مشرك لأن الشرع أخرج من المشركين مجموعة لا يجوز قتله مثل المرأة والصبي مثلا لا يجوز قتله جيد فقال كذا ولو أراد يوهم قتل كل مشرك فإذا لم يبين للتخصيص فهو تجهيل في الحال ولو أراد بالعشرة سبعة إذا لم يبين له أن مثلا الصبي مخرج والمرأة مخرجة والشيخ الكبير مخرج فهو تجهيل له في الحال يعني عند وقوع الخطاب ولو أراد بالعشرة سبعة لم يجز إلا بقرينة استثناء يعني مثلا يقول له مثلا شخص يقول علي عشرة إلا ثلاث فنفهم أنه يريد سبعة لكن لو قال له علي عشرة ثم عندما طلبناه بالعشرة قال لا أنا أقصد سبعة طيب هذا أيضا إيقاع في التجهيل فلا بد من المخصص أو القرينة المبينة فإن لم يكن بقرينة فهو تغيير للوضع طيب هذا الدليل مبناه على ماذا؟ على منع التلبيس على السامع مبناه على منع التلبيس على السامع ليش؟ لأن هذا التلبيس يوقع المكلف في الخطأ لأنه سوف يمتثل ظاهر اللفظ ثم يقال له ليس ظاهر اللفظ مراد فإذا مبناه على منع التلبيس لأن التلبيس يوقع المكلف في الخطأ عند الامتثال طيب وما ذكره أمثلة لكن هذا مبنى الدليل منع التلبيس على المكلف طيب وقال آخرون أي إشكال في الأدلة أنا سوف يرد عليها فلا بد أن تكون متصورها بشكل جيد الأدلة هذه شكلها محققة أن تنحل النزاع ولا بعضها أنت ضرب ودود من قدامة وهي تبين لك هل أجب عليك وقال آخرون أكمل وقال آخرون يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم فإنه يوهم العموم فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أو لم ثبوته الحكم في صورة غير مراده والمجمل بخلاف هذا فإنه لا يفهم منه شيء طيب هذا قول ثالث المسألة هذا القول الثالث يجوز تأخير البيان في المجمل ولا يجوز تأخير البيان التخصيص في العموم بيان التخصيص في العموم ما دليلهم؟ فإنه يوهم العموم فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة والمجمل بخلاف هذا فإنه لم يفهم منه شيء هذا دليلهم اكتبوا عند التوضيح يعني أضرب مثال يوضح نقول فقوله تعالى أقيموا الصلاة مجمل فإذا لم يبين فإن المكلف لا يصلي فإذا لم يبين فإن المكلف لا يصلي حتى يبين له. أما قوله تعالى اقتلوا المشركين أو واقتلوا المشركين، فإذا لم يبين هذا العموم، فإنه إذا لم يبين هذا العموم فإن المكلف سيقتل كل مشرك، وهذا غير مراد. أتضح وجه الفرق؟ هذا وجه الفرق بين المجمل والمبين. لذلك قالوا قال المجمل إذا سمع المكلف فلن يمتثل، فبالتالي يجوز تأخيره إلى وقت الحاجة. لكن العموم إذا سمع المكلف سوف يمتثل، لأنه يمكن أن يفهم منه المراد المكلف. اقتل المشرك سيفهم كل مشرك، طيب، وهذا غير مراد بالمقابل. هذا غير مراد، وقتل كل مسلم أريد قتل بعض المشركين وليس كل المشركين. هذا دليلهم، فإنه يوهم العموم، فمتى أريد به الخصوص ولم يبين مراده أوهم ثبوت الحكم في صورة غير مرادة. ما هي الصورة غير المرادة؟ صورة العموم، صورة العموم التي هي في المثال قتل جميع المشركين، هذه صورة غير مرادة. طيب يقول في صورة غير مرادة، ما هي الصورة غير مرادة؟ هي صورة العموم، صورة العموم هي قتل جميع المشركين. والمجمل بخلاف هذا فإنه لم يفهم منه شيء، فبالتالي أكمل العبارة حتى يكون الدليل واضح في كلام القدامى. فإنه لم يفهم منه شيء فلا يعمل بأي معنى من معانيه، فلا يعمل بأي معنى من معانيه حتى يبين المراد منه. هذا إكمال الدليل. فلا يعمل بأي معنى من معانيه حتى يبين المراد منه. هذا الفرق بين المجمل وبين العام. العام يفهم المراد منه، والمجمل لا يفهم المراد. ليس المقصود أنه لا يفهم المعاني، يفهم المعاني المكلف، لكن لا يدري كيف الامتثال أو أيها مراد هذا أو هذا، فلا يعمل بالمجمل. طيب، ولنا هذه أدلة الجمهور أصحاب القول الأول الذين قالوا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولنا الاستدلال بوقوع من الكتاب والسنة. قال الله سبحانه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقوله ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. ثم ألف لام ميم را ولا ألف لام را؟ ألف لام ميم را. هذه الحروف المقطعة في القرآن، ذكرنا لكم المرة الماضية أن بعض المفسرين به، لكن هذه معانيها بالسريانية انتشر المقطع، يمكن بعضكم شافه. ها؟ انتشر المقطع غير علمه. يعني اللي اجتهد في هالمقطع يعني واحد شاب، يعني ليس له خلفية شرعية ولا لكن يحب يتعلم اللغات، فتعلم شوية من السريانية، فقال هذه اللغة ألف لام راء هذه وألف لام ميم وغيرها من الحروف المقطعة لها معاني في السريانية. فبالتالي حتى أنت تفهم العربية لابد أن تفهم هذه الحروف المقطعة وبعض الكلمات الموجودة في القرآن، لابد أن تتعلم السريانية. فأوقف على أساس أن العربية هي جزء من هي فرع من السريانية، وبما أنها فرع من السريانية وأصلها السريانية، إذن لا بأس أن يأتي القرآن ببعض على أساس الأصل. جيد. واعتمد في ذلك على المشابهة في الكلمات والمعاني. هذا كلام خطير يعني. هل تعلمون أن الفارسية والعربية تشترك في 50% من الكلمات؟ طيب، فإذا هل العربية هي الفارسية والفارسية هي العربية؟ لا. لأن كون لغة مستقلة عن لغة أخرى لا ينظر فيها لتشابه المعاني، لأن يعني عبر التاريخ الناس والحضارات تحتك ببعضها، فبالتالي هذا يأخذ من هذا وهذا يأخذ من هذا ويدخل في يعني في لغة الآخر من لغة أخرى عبر التاريخ، فلا يكون هناك يعني في إشكال أن بعض الكلمات هنا وبعضها هناك، هذا لا إشكال فيه، لا ولا يخرج اللغة عن كونها لغة، لأن مبنى اللغة عند أهل اللغة ليس مبناها على تشابه في الكلمات، إنما مبناها على ما تبنى عليه هذه القواعد من القواعد النحوية والصرفية واللغوية، وليس على تشابه في الحروف. التشابه الكلمات هذه قوالب تستخدم هنا وهنا وهنا وهنا لتأدية المعنى، لكن مبنى اللغة ليس في هذه الكلمات، مبنى اللغة عند مبنى أي لغة بحيث تقول هذه اللغة مستقلة عن الأخرى مبناها على القواعد وطرق التصريف في هذه اللغة وكيفية الاستخدام فيها. أما الكلمة التي تفادي المعنى قد أحيانا تقتبس من لغات أخرى، لكن اللغات هذه الكلمات التي تؤخذ من لغات أخرى هي تؤخذ ثم تصبح جزءا من لسان تلك اللغة، ويجرى عليها جميع القواعد النحوية واللغوية والصرفية فتصبح جزءا من اللغة. فإذا سمع العربي أي كلمة معناها الفارسي أو معناها الهندي أو معناها الرومي أو غيرها فإنه يفهم معناه، وليست غريبة على سمعه، ويجريها على قواعده أيضا من الصرف وعدم الصرف إلى آخره، فهي أصبحت جزء من لغته وليست غريبة عن لغته. فبالتالي لا يتوقف معرفة معنى استبرق مثلا على أنك تذهب تتعلم الفارسية مثلا ثم تفهم أن كلمة استبرق عندهم هي كذا وكذا، ما ينسى أنها أصبح جزء من لسان العرب وموجودة في معاجمهم وموجودة في يعني القواميس اللغة موجودة في هذه الكلمات فيدخلت في اللغة وانتهى الموضوع يعني. وأيضا كون العربية جزء من السريالي ما نثبتها، هذا بحث علمي، بعضهم يوافق وبعضهم لا يوافق أصلا، يعني القضية مي محسومة، كيف ترتب عليها قضية محسومة؟ وهذه إشكالية أحيانا حتى في العلوم الطبيعية والعلوم، إشكالية كبيرة أنك تأتي القضايا غير المحسومة ثم تجعلها محسومة ثم تبني عليها قضايا شرعية، هذا خطير. يعني هم قالوا سابقا أن قضية مثلا وضع رؤية الهلال والحساب الفلكي أيهما يقدم على العقل؟ جيد؟ أهل الحساب يقول إحنا حساباتنا 100% ولا تختلف ولا ولا ولا، هذا القطع اليقيني مشكلة. نعم هو بتجربة أن حساباتهم فيها دقة، لكن كونها لا تخطئ ولا مرة ولا، وأنها مبنية على قواعد ثابتة لا يمكن تتغير على مصر، لأنها مثلا مبنية على حركة الأرض حول نفسها وحركة الأرض حول الشمس، وإن هذه حركة الأرض رغم أن وكالة ناسا الآن في آخر البحوث أثبتت أن للأرض حركة ثانية وليس فقط حركة حول الشمس وحركة حول القمر. ادخل موقع ناسا وشوف، حاول ترجم الكلام بالإنجليزي بالعربي وقرأ، أثبتوا أن لها حركة ثانية، فما في شيء يعني تستطيع تقول والله لا يمكن أن، بالذات العلم الطبيعي الثقة المطلقة في العلم الطبيعي هذا ليس صحيح. يعني في السبعينات الميلادية بعضهم تكلم أن الآن العالم وصل إلى قمة العلم والتطور، لا يوجد شيء أكثر من هذا، هذا في السبعينات. طيب لكن ثبت خطأ يقين، هي ثبت خطأ ويقينه، فالعلم الطبيعي في كثير من الأحيان بعضهم ينطق وبعضهم يعارض، ما في يقين. كيف تبني عليه أحيانا أحكام شرعية يقينية قطعية؟ لا يمكن. طيب تبني عليه غلب الظن، تؤطر بإطار معين، تضع له ضوابط، ما في شك. لكن القطع اليقيني عند أهل هذا المشكلة، حقيقة مشكلة. عندهم ثقة مطلقة، ثقة مطلقة بالأشياء اللي... نعم، في أشياء أصبحت مسلمات، وهذا ما يسمى عندنا في العلم الضروري، يعني ما يحتاج حتى يمكن استدلال. يا شعلان، شو رب غريب، كل محاضرة بنفس الطريقة، هذه طبع في ذهن الأستاذ يعني صورة نمطية سيئة. فمثل هذه كيف أن تثبت أن اللغة العربية هي جزء من السريانية؟ ليش ما يكون العكس؟ وبعضهم قال العكس، أن السريانية هي جزء من العربية وليس العكس. طيب إيش ما تكون، لأن لغات السامية هذه زي السريانية أو العربية يسمونها، والعربية والعبرية، وبعضهم يضيف لها الفارسية. طيب هذه اللغات السامية وفيها خصائص تقريبا موحدة تكتب من اليمين لليسار، فيها معاني كثيرة متقاربة، فيها هذا طبيعي لأن الأصل واحد وهي اللغة السامية، لغة سام باللغة. طيب فطبيعي أن يكون فيها تشابه، لكن هل كل واحدة هي قسم من الثاني أو قسيم له؟ قسيم له ليس قسم له. عندما نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، هل هو الفعل، هذا الاسم قسم من الفعل والفعل وقسم من الحرف؟ لا، هو قسيم له، وقسيم الشيء ليس هو الشيء، ولا لا؟ طيب فإذا كانت الآرامية والعربية قسيمة لأنهما فرع من السامية، فكيف تجعل هذه هي هذه ثم تبني هذه على هذه؟ لا يمكن. لكن المشكلة أحيانا بعض الشباب عندهم ثقة مطلقة بآرائهم واعتباد وكذا وكذا وكذا، لكن البحث العلمي اللي حقيقة يحتاج إلى أولا إلى خبرة، ثانيا إلى ممارسة البحث العلمي ومعرفة الطرق وأساليب قبل الحكم. يعني هم كانوا يقولون له طيب أنت كيف، طيب ليش ما قالوا به قبلك من المفسرين أن هذه تبنى له؟ قال أنا والله ما أدري ليش ما قال. أنا أول واحدة ما أدري، أنا أول واحدة سألني ما أدري، وهو لا يدري، أنا ما أكذبه، لكن لأن كثير قالوا قبل الكلام، ها؟ وليس من المفسرين طبعا، لأن المفسرين يعرفون، من المعاصرين الذين يريدون طبعا نزل الرجل يعني يظهر عليهم خير، لكن وقع في الخطا، لكن غير ممن طعن في الإسلام. يعني عندما تقول القرآن كتب السريانية، إذا القرآن هذا ممن؟ ومن وين أخذ الرسول؟ نأخذ من حضاراته مثلا. طيب هذا كلام خطير، هذا من لوازم قوله، لكنه ما يقول به، لكن من لوازم يعني. وبعضهم يقول أن الحروف العربية هذه التي كتبت مثلا في المصاحف القديمة، لو نظرتوا لها ما تعرف تقرأها، لأن غير منقط الحروف، أحيانا رسم الحرف يكتب بطريقة معينة غير معروفة أو غريبة، شايف؟ فيقول هذه هي الحروف السريانية، شايف؟ كتبت بالحروف السريانية، عبر التاريخ، هناك لغات تأخذ من لغات أخرى، حتى الكتابة نظام يختلف تماماً عن نظام اللغة، تماماً يختلف، اللغة صوتية، القرآن هل نقل كتابة أو نقل أو تواتراً وحفظاً في الصدور؟ اكتبوا باللي تكتب، ها؟ طيب ما عندك مشكلة؟ طيب نفس الرسم، نفس الرسم، لكن تعال للنظام الصوتي، ما هو؟ عربي فصيح. القرآن نقل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كتاب القرآن أو كتاب السنة، نعم، حتى لا تختلط بالقرآن، لكن نقل وما كتب في عهد عثمان، عندما خشي أن عندما قتل كثير من القراء، لكن عبر العصور القرآن يقول تواترا ويبقى تواترا سماع، حتى تجد العجم الذي لا يعرف حرف العربية يقرأ فصاحة أكثر من العرب، لأن العربي عنده له اللهجة وعنده تدخل فيها، لكن تجد هذا يتلقاها بالضبط يعني بالسماع فيقلد تماما، فتجد عنده يعني اللفظ جدا واضح وفصيح. طيب بخلاف من بعض العرب اللي قد يقرأ القرآن بلهجة، بس الحرف طالع من عمق اللهجة. طيب مثل تقريب بعض الحروف أو كذا أو كذا كذا، لكن ذلك تلقى مثلا الألف تلقاها بالترقيق مثلا، ما هي منفخمة إذا كان قبلها مرقق إذا كان بعدها مرقق، هذا بالتفخيم كذا تلقاها مثل الرسم كذا يحفظها، مو هو على أنه فنقل بهذه الطريقة. لم يعني يقل النظام الكتابي النظام يختلف تمام، أكتب بالسرياني أكتب بالإخبار، هذا لو سند طبعا فما يشكل أصلا، ما يشكل على الأصل الوضع. طيب فهنا ماذا يقول؟ يقول الجمهور يقولون نحن نستدل بالوقوع، هناك أحكام وردت في الشريعة لم تدل على أنه إيش؟ أنه يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. من ذلك قوله تعالى فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فثم إن ثم هنا ليش؟ التراخي. فأولا الإنزال ثم البيان، الإنزال ثم البيان، فهنا وقع التراخي. واضح يا دلالة من الآية؟ ثم قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، وهذا نفسه الإحكام الآيات ثم جاء التبيين والتفصيل إيش؟ متراخي. أولا الإحكام الآيات ثم جاء البيان والتفصيل بعد ذلك متراخيا، وثم للتراخي. واضح. وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولم يفصل إلا بعد السؤال. شو رأيكم هذا الاستدلال؟ هذا المطلق كان المفروض يذبحون البقرة. أي طيب، بأي سنة؟ فما يحتاجون إلى بيان أصلا. طيب إذا لماذا أتى بهذه الآية؟ هذه الآية على القول بأنها بقرة، أنا في قول عند المفسرين أنها بقرة معينة، أنها بقرة معينة. ثم فصل الله عز وجل بعد ذلك بعد سؤالهم. إذن هذا الاستدلال مبني على أن البقرة معينة وليس أي بقرة. القول الآخر أن أنها أي بقرة، فلما شددوا شدد الله عليه. لكن هذا الاستدلال مبني على أن المأمور به البقرة إيش؟ معينة، ولم يبين الله عز وجل صفات هذه البقرة إلا بعد السؤال عن هذه الصفات، فبين لهم تلك الصفات صفة بعد الصفة. فالبيان هنا تراخى عن المجمل، فلم يأتي مع الأمر. واضح؟ وكذا يعني لو أخذنا بالتفسير الآخر مشكلة ما ينطبق، لكن على التفسير بأنها بقرة معينة ينطبق الاستدلال. طيب وقال في خمس الغنيمة ولد القربى وأراد بني هاشم وبني المطلب ولم يبينهم، فلما منع بني نوفل وبني عبد الشمس سئل عن ذلك فقال، أي لما منع النبي صلى الله عليه وسلم بني من الخمس، منع بني نوفل وبني عبد الشمس وأعطى بني هاشم وبني المطلب، فقال أنا إن إيش اللي عندكم؟ أنا إن إن إن وبني هاشم أنا لا لا عندهم نسخة النملة إن أنا وبنو عبد المطلب. أنت نسخة النملة؟ لا إنا وبنو أنا وبنو عبد المطلب. إيش عندكم؟ إنا وبني عبد المطلب. عبد المطلب؟ إنا أنا. إنا إيش عبد المطلب ولا بنو المطلب؟ وبني عبد المطلب. هذا عنده بال المطلب بدون عبد المطلب؟ ها شباب حد عنده في نسخة شيء؟ نعم في الهامش تخرجها من أي كتب؟ أبو داود الترمذي. أبو داود. وعندكم النملة وأحمد بن أبو داود والترمذي السنن يعني. طيب هي إن وليست أنا، إن وبنو في البخاري إن وبنو المطلب بدون عبد، لكن السنن فيها عبد، لكن الملاحظة هذه لم نفترق لا في جاهلية ولا إسلام. إذا ذو القربى مجمل، من هم ذو القربى؟ لهم بنو هاشم وبني المطلب ومعهم بني نوفل وبني عبد الشمس. طيب من هم بنو القربى؟ فبين أن الإسلام بعد ذلك، يعني في البيان تراخى الآن، فالبيان تراخى عن المجمل، فبين لهم من هم ذوي القربى وهم بني المطلب، لم نفترق لا في جاهلية ولا إسلام. فقال لنوح عليه السلام: احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك إلا من سبق عليه القول. طيب فتوهم نوح عليه السلام أن ابنه من أهله، إذن أهل هنا مجمل، من هم أهل؟ هل هو زوجته أو لا، ومعهم ابنه أو لا؟ فبين الله له ذلك وأنه ليس من أهله، وقال أقيموا الصلاة، وبين المراد بالصلاة الجبرية بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين، إذن أيضا هذا الصلاة متراخية، البيان جاء متراخي. وبان المراد بقوله تعالى وآتوا الزكاة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، كل هذا متراخي، ولله على الناس حج البيت. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد هذا لم ينزل البيان مع الأمر، إنما نزل بعد ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم، لقوله خذوا عني مناسككم والنكاح والإرث أصلهما في الكتاب، وبينهما النبي صلى الله عليه وسلم متراخيا بالتدريج من يرث ومن لا يرث ومن يحل نكاح ومن يحرم، وقول وجاهدوا عام، ثم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وكل عام أتى في الشرع ورد خصوصه بعده، وهذا لا سبيل إلى إنكاره، وإن تطرق الاحتمال لبعض هذه الاستشهادات فلا يتطرق إلى الجميع، لا ترفع على البعض فسوف تسلم في البعض. إذا هذا واقع في الشريعة، أن الخطاب تراخى إلى وقت الحاجة. طيب فلا يبين المجمل إلا في وقت الحاجة، فيمتثله المكلفون. طيب المسلك الثاني، وش المسلك الأول؟ نعم هذا الأول، وهو ما ذكر، ما قال مسلك أول مسلك ثاني، مباشرة قال المسلك الثاني. ما هو إذا المسلك الأول؟ الوقوع الشرعي، وهذا طريقة في التعليم. بعض المؤلفين يأتي ويجعل أحيانا تجد عبارة مثلا وهذا تسمح في العبارة ولا لا؟ ترد في بعض الكتب مثل هذه العبارة، وش يقصد تسمح في العبارة؟ تساهل، يقصد أن المصنف لم يحرر العبارة تحريرا دقيقا اعتمادا على فهم السامع. طيب مثلا يرد لف أن تفهم منه مثلا العموم، بينما المصنف لا يريد العموم، يريد قول معين مثلا أو دليل معين، ولا يريد عموم الأدلة أو كذا. فالمؤلف أو المصنف يتساهل في هذه العبارة اعتمادا على فهم السامع. طيب وأحيانا يقولون في المسألة ثلاثة أقوال، ثم يأتون بالقول الذي فيه تفصيل ولا يذكر لا القول الأول ولا القول الآخر. ليش؟ اعتمادا على فهم السامع، لأن القول بالتفصيل يقتضي أن هناك قول قبله وقول بعده غير تفصيل. جيد، فاعتمادا على فهم السامع. وكذلك هنا لم يقل المسلك الأول ليس سقطا وليس يعني بل تعمدا، اعتمادا على فهم السامع أو فهم القارئ. بعدما قال المسلك الثاني، افهم أن هناك مسلك أول وهو السابع، ولم يضع له عنوان، لكنه واضح أنه الوقوع الشرعي. طيب سؤالك شيخ، الآن في قول ولد القربة، هل ممكن أن نقول هذا خاص تبين، هذا خاص حسب الأشخاص، يختلف باختلاف الأشخاص، لأن في الحديث أتى بين المطعم وعثمان بن عفان، فقد يكون البيان بالنسبة لهم، ولكن يعني الدليل أو اللفظ مبين من أصل. لا بأس، اعتبر عليه بما شاء، أنا اعتبرت على هذا فسوف تسلم له، لكن هل يقال هذا ولا لا؟ أعيد كلامك يا شيخ، هل يقال يا شيخ ان الان هذا الدليل هو مبين في الاصل؟ ليش؟ لان الذي اتاه اشخاص يعني اتاه عثمان بن عفان جبير بن مطعم. وهم كانوا من عثمان كان من عبد الشمس وجبير كان من بني نوفل. فسالوا عن هذا، فهل نقول ان البيان مبين في الاصل لكن لم يتبين لهم باعتبار اشخاص كما قلنا في قال ابو قدامه السابق؟ لا بس ظاهر اللفظ لا يساعد، لا يساعد على هذا، لأن عندما قال لذي القربى، طيب هذا لفظ عام، طيب فيشمل فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كل قربى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينه بفعله، فأعطى بني هاشم وبني المطلب، طيب سريع، ولم يعطي الباقين، نعم؟ نعم؟ طيب ولم يعطي الباقي، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بفعله. طيب فأتوا استشكلوا هذا الأمر، نحن من القربة فيدخلون في هذا الأمر، فبين لهم. فهو ليس إشكال بالنسبة له، بل اللفظ نفسه مشكل، لأنه يدل على الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم والله أنتم اللفظ لا يساعد، بين له او قال لهم الايه نص انها الايه مبينه، وانا لم يحتج عليهم بالايه، وانا محتج عليهم بانه هو ابن عبد المطلب لم نفترق لا في جهلي ولا اسلام، فهم المقصودون دونه. طيب ولا كان احتج عليهم بالايه وقال الايه واضحه بينه. بنو النسخ الثاني أنه يجوز تأخير النسخ، فيجب النسخ بيان للوقت، فيجوز أن يرد لفظ أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام ثم ينسخ بعد اعتقاد النزول بالدوام. هذا المسلك الثاني هو مسلك قياسي، مسلك قياسي يعني أو قياس على النسخ، يقول أنه يجوز تأخير النسخ بل يجب، قال واضح لأن النص يجب أن يتراخى ولا لا؟ يجب أن يتراخى، ولما كان نسخ كان بيانا، ولما يتراخى كان بيانا، إما تخصيص لعام أو، والنسخ بيان الوقت، فيجوز أن يرد لفظ يدل على تكرار الفعل على الدوام، يعني يرد لفظ القرآن أو السنة ظاهره أنه على الدوام، طيب ثم ينسخ بعد حصول اعتقاد اللزوم في الدوام. كيف اعتقاد اللزوم في الدوام؟ أي أن أعتقد المكلف أن الحكم دائم ولازم وغير منسوخ، ثم يرد النسخ بعد ذلك، ثم يرد النسخ بعد ذلك، فكذلك المجمل يأتي المجمل فيعتقد المكلف إجماله، فإذا ورد المبين له عمل به ولا إشكال في ذلك. فالنسخ والنسخ هو بيان، طيب النسخ بيان، فعندما ترد آية، الآية الأولى عندما ترد جيد يعتقد مثلا بيان أن المعتد بموت الزوج كم متاع من الحول غير أشخاص سنة، فالمكلف عندما ورد عليه هذا الدليل فإنه يعتقد الدوام ولزومه له، صحيح؟ هل هذا فيه تجهيل له؟ ثم بعد ذلك يرد النسخ بأربعة أشهر وعشر، وهذا ليس فيه إشكال عند الجمهور، فكذلك المجمل يرد ويعتقد المكلف وجوب الامتثال، فإذا بين له امتثل، ولا فرق بين الأمرين. طيب هذه أدلة الجمهور إذن من الوقوع ومن القياس. طيب أما قولهم أكمل الشيخ، أما قولهم لا فائدة في خطاب المجمل فغير صحيح، فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف وجوب الإيتاء، يعرف وجوب الإيتاء ووقته، وأنه حق المال ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له ولو عزم على تركه عصى. فقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعرف إمكان سقوط المهر بين الزوج والولي، فهو كالأمر إذا لم يتبين أنه بالإيجاب أم المد، وأنه على الفور أم على التراخي فقد أفاد اعتقاد الأصل، وإن خلا عن شمال الفائدة وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة، بخلاف أبدى الهوز فإنه لا فائدة فيه أصلا. طيب هذا الجواب إلى هنا هو الجواب عن الدليل الأول، الجواب عن الدليل الأول. الدليل الأول والثاني كما قلنا مبناهما على عدم الفائدة، يعني المجمل لا فائدة منه لأنه لا يحصل به الامتثال، فالمكلف لا يعرف المراد من هذا اللفظ. طيب هذا المجمل لا فائدة منه لأنه لا يعرف المكلف المراد بهذا اللفظ، فبالتالي كيف يمتثل ما لا فائدة منه؟ فبالتالي لا يمكن أن يرد المجمل إلا ومعه البيان له حتى يمتثل المكلف. فقال أما قوله لا فائدة في الخطاب المجمل، هو يريد أن يبين أن هناك فائدة. قال فغير صحيح، فإذا الجواب بالمنع، الجواب بالمنع، يعني غير صحيح أنه لا فائدة منه. فإن قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده يعرف يعني مكلف، أو ممكن نقول يحرف يعني هذا الدليل وجوب الإيتاء، وجوب الإيتاء ووقته. طيب يعرف أن عليه إيش؟ وآتوا حقه يوم حصاده، فيعرف المكلف هذا مجمل، بس احنا لا نعرف المقادير ولا نعرف التفاصيل ولا نعرف اي شيء، لكن ما افادنا هذا وجوب الزكاة في المزروعات وان لها وقت. طيب وان لها وقت ويعزم على الامتثال، هذا المكلف اذا ورد يعزم على الامتثال، وانه حق المال يعني انه زكاة، ويمكن العزم على الامتثال والاستعداد له، يعني ينوي هذا العزم، يعني النية، نية الامتثال والاستعداد له، ولو عزم على تركه عصا، لأن لو قال يعني هذا فيه زكاة وأنا لن أؤدي الزكاة إذا قيل هذه معصية. وقوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني هنا الذي ما الذي أفادنا هذا المجمل؟ عقدة النكاح ماذا أفادتنا؟ هذا مجمل، لأن مجمل لا ندري هل هو الزوج أو الولي، لكن أفادتنا شيء، وهو ما هو؟ ها؟ أي من يسقط المهر؟ ما ندري، لكن أفادتنا أن المهر يسقط، لكن هل الذي يسقطه الولي أو الزوج؟ نحتاج إلى بيان، نحتاج إلى دليل يبين لنا المراد بذلك، لكن فيه فائدة وهو أن المهر يسقط. طيب قال سقوط المهر بين الزوج والولي، يعني إما نسقط أفادنا هو سقوط المهر، لكن هل يسقطه الزوج أو الولي؟ هنا الإجمال، هنا الإجمال، واضح؟ دليل هذا واضح؟ طيب فوك الأمر إذا لم يتبين أنه للإيجاب أو للندب، وأنه على الفور أم على التراخي، فقد أفاد اعتقاد الأصل. الأمر إذا ورد فإنه يحتمل الإيجاب ويحتمل الند ويحتمل الفوري ويحتمل التراخي. طيب لكن افادنا فائده وهو اعتقاد الاصل. ما هو الاصل في ما هو اعتقاد الاصل؟ ماذا يقصد به؟ لا، ما هو اعتقاد الاصل؟ وش يقصد هنا؟ ما هو القدر المشترك بين الايجاب والند؟ ها؟ قربتها؟ لا، لا لا لا، الإجابة ما هو؟ طلب إيش؟ طلب الفعل على سبيل الجزم، والند إذا ما المشترك بينهما؟ طلب الفعل، هذا اعتقاد الأصل، يعتقد أن الفعل مطلوب، لكن على سبيل الجزم أو على سبيل غير الجزم نحتاج إلى البيان، نحتاج إلى البيان، هو مطلوب، لكن هل مطلوب الآن أو مطلوب على التراخي؟ فإذا ما هو اعتقاد الأصل؟ يقصد اعتقاد الأصل طلب الفعل، هذا هو المشترك بين هذه الأمور. والقاعدة عند الحنابلة أن جميع الأوامر على الفورية، جميع الأوامر عندهم على الفورية، ما عندهم أمر على التراخي، هذا جميع المذهب قاعد. لا ما تكلم عن تكلم عن الأمر إذا ثبت وجوده، لكن الأمر اللي ليس ثبت لك الفعل ولك عدم الفعل. المقصود الذي ثبت الفضول فإنه على الفور مثل الحج قضاء الفوائد هذه على الفور يعني. طيب وإن خلا من كمال الفائدة وليس ذلك مستنكرا بل واقع في الشريعة والعادة بخلاف أبد الهوز فإنه لا فائدة فيه أصلا. طيب يعني نعم هو خلع عن كمال الفائدة هو لم يبين لكن فيه فائدة وهو بيان ماهيات الأحكام. طيب من سقوط المهر من وجوب الزكاة إلى آخره لكن نعم كمال الفائدة لم يتحقق. نعم أيضاً مثل المفاوض الاستعداد لنفسه وقال والاستعداد له. أما أبجد هوز فهذا مغالطة هذا مثال للمغالطة يعني لا يأتي الشريعة بكلام لا تفهمه وخلع من الفائدة تماماً فأبجد هوز لا تفهم ما المراد بأبجد هوز فكيف يقول لك أبجد هوز ثم يريد الصلاة أو أبجد هوز ثم يريد الزكاة أو يريد الصيام هذه مغالطة لا تأتي بها الشريعة لا تأتي بها الشريعة لكن في معرض الاستدلال وال يعني العلماء والردود يأتون يعني أحيانا في غرائب وعجائب طيب حتى أحيانا يثبت القول يأتي بالدليل القوي ويعضده بدليل ضعيف ويأتي به المهم أحيانا يعني يأتون بعجائب وغرائب في مثل هذه فلذلك الكتب التي تؤلف على أنها ردود انتبهوا منها يا جماعة الكتب التي تؤلف على أنها ردود انتبهوا منها لأن هذا الذي يرد مهما على كعب العالم ومهما على شأنه لأنه ألف هذا الكتاب ليبين الحق الذي أعتقد جيد فبالتالي هو قد يحشو بكثير من الأدلة والاستطرادات ويرد على الخصم فيما ليس فيه دليل وليس فيه جواب على أدلة الخصم إنما يريد أن يثبت هذا الحق الذي يراه فأن تقرأ فهو فتكون حذر لأن هذا ممكن نسميه هذا الكتاب خرج تحت ضغط اللحظة الراهنة ودائما اللحظة الراهنة قد يفعل فيها الشخص شيء غريب يعني ابن تيمية رحمه الله وهو يتكلم عن كان ابن تيمية عنده مشروع واضح في آخر حياته خاصة قبل السجن وهي محاربة التقليد المقيت جيد وهذا ظاهر في فتاوى وفي كلام وفي يعني كأنه صخر حياته ابن تيمية أحيانا تشعر خاصة آخر حياته أنه في هذا ففي مسألة الطلاق الثلاث اللي امتحن فيها وسجن طيب وخالف فيها الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم قديم إلى آخره لكن هو كان هو مهم يعني فكرته الرئيسية بعضهم يقول يعني ابن تيمية ضحى بنفسه عشان طلاق الثلاث ولا داعي نخسر ابن تيمية عشان طلاق الثلاث يا أخي طلق ولا ما طلق أنت تعزب ابن تيمية لا تدخل شو المتزوجين ها خلك بعيد خلاص ظلم مع الناس وحط راسك مع الروس وانتهى الموضوع فليش يعني حرمنا من ابن تيمية بسبب طلاق الثلاث فبعض الباحثين الحقيقة عندما تتبع مثل هذا ابن تيمية خرج بمسائل عجيبة طيب يعني مسائل دقيقة وحرر مسائل وخرج بهم يعني حقيقة أفادتنا هذا المحنة لابن تيمية لكن في المقابل ابن تيمية أثناء ردوده قال بأخبار غريبة يعني وهو يرد على الذين يعني امتحنوا حتى فقد له أكثر من مجلس ينظر في ابن تيمية وعدم إشاعة هذا القول وفي أول مجلس له عندما أنجر من إشاعة هذا القول استجاب ابن تيمية وسكت ثم بعد ذلك عاد ما هو طبعا أنه يعني يسكت ثم عقد له مجلس آخر وناقشه ثم رجع وهكذا يعني ما ترى ثم بعد ذلك سجن تغلب عليه الشافعي وسجن وامتحن حتى طلاب بعضهم ابتعد عنه وبقي بعضهم اوفياء مثل ابن القيم والذهبي وابن رجب يقول كانه يعني عاتب على ابن تيميه يعني كأنه من هذا الباب يعني هو من كلام ابن القيم، فكأنه نقول يعني إيش يعني خالفت جماهير وخالفت كذا وكذا. أنا ابن رجب هو مذهب حقيقة، وكتاب القواعد من أدق كتب الحنابلة، ولكن ولو صار الطريقة أسهل كان ينتفع فيه الناس. هو حقيقة في الفروع يمكن أعلم حتى من ابن تيمية الفروع منها، لكن ابتعد ثم امتحن واحرق الكتب إلى آخره. لكن خرج بقول مثلا هو يرد عليه في قضاء طلاق الثلاث وكذا بجواز الزواج من الشيعية مثلا، طيب، وأنه يجوز أو لا، هو ما قال هكذا، هو قال بها، لكن لو قال به الشيعة، نعم، يعني لو قال به هذا القول الشيعة لوافقناه. يقول يعني قال كلام نحو هذا، لو قال به الشيعة لوافقناه. نعم، هو قال يعني يقول إن لا، قال إن نعم من يوم قضية الزواج الشيعي قال، وقال غيره حد يعني ما خلينا في كلام واضح. يقول أن المسائل الفقهية التي لم يبني فيها الشيعة أقوالهم على أصولهم الفاسدة فهي مقبولة، وما بني به على أصولهم الفاسدة فليست مقبولة ونور. طيب، لكن هذا نظريا صحيح، نظريا ممتاز، لكن في الواقع هل هذا موجود؟ ها؟ هل هذا موجود؟ هل هناك أصل من أصول الشيعة أو فرع من فروع الشيعة ما بني على أصولهم الباطلة؟ هم أصل أصول الاستدلال عندهم أصل مضروب. طيب، يعني الإمام المعصوم وعدم قولهم بالقياس وعدم قولهم حتى بالإجماع. طيب، لأن عندما الإمام المعصوم لا إجماع إلا بالإمام المعصوم، الإمام المعصوم غير موجود، إذا كيف ينعقد الإجماع؟ فلا إجماع، ولا يقولون أيضا بالقياس، وأكبر طامة عندهم الإمام المعصوم، وأيضا الأحاديث التي يبنون عليها أحكامهم ليست أحاديث ثابتة. فهل ممكن أن نبني فرعا فقهيا عندهم على أصل صحيح وعلى فرض وجوده فهو كالنادر الذي لا حكم له؟ فهو نظريا صحيح، لكن هو لماذا يقول ابن تيمية؟ يظهر أنه قاله، ما عندي يعني تأكيد، لكن يظهر أنهم في قضية الطلاق الثلاث كانوا موافقين له في هذا المسألة، والله أعلم. لكن ما هو الأصل الذي بنوا عليها؟ يعني كان أصل ابن تيمية أنه ورد عن بعض السلف، لكن ما سلفهم هم. فالمقصود أن الكتب التي تبنى على الردود وعلى يعني تحتاج أنك وأن تقرأها تحتاج أنك تكون متنبه مثل هذه المزالق، حتى يعني تأخذ لا أنت أيضا تقع في نفس ما وقع فيه هذا المؤلف، وهذا واضح جدا التشنج أحيانا والتعصب في يعني أيام الأسهم، انتشار الأسهم بين الناس. أحدهم ألف كتاب في قضية الأسهم المحترقة، الأسهم التي فيها نسبة ربا، الشركات التي فيها نسبة ربا، بعض المشايخ قال بجوازها بناء على قول الحنفية في مسألة التطهير. طيب، وأن العقد لا يكون العقد إذا أمكن تصحيحه مثلا إخراج الربا منه فيصح، بخلاف الجمهور الذين يرون الناس دخول الزيادة في العقد هو في أصل عقد ربا، بينما الحنفية يقول لا، هو عقد بيع دخلته زيادة، فنخرج الزيادة ويبقى عندنا عقد البيع، بينما الجمهور يقول لا، هو عقد ربا، فبالتالي لا يمكن تصحيح هذا العقد، فبنوه على قول الحنفية وإن كان على خلاف الجمهور. فأحدهم ألف رد عليه، كاد أن يقول أنتم تحللون الربا، والربا قطعي، ومن حلل محرم قطع في الشريعة فهو كافر، لما لا تريد أن تحلل، ها؟ كثرهم يعني. لكن هذا الكتاب واقع تحت هذا، لأنه هو سرد أدلة طويلة في تحريم الربا، أصلاً هم ما يقولون أن الربا أصلاً، عشان تسرد الأدلة والإجماع على تحريم الربا، ما قالوا أصلاً أنه ربا، هم قالوا هو عقد صحيح دخلته زيادة. فهم يقولون بتحريم الربا أصلاً، فأنت ليش تناقشهم بتحريم الربا؟ هم ما قالوا أصلاً بتحريم الربا، هم أصلاً يقولون به يعني. فهذا الإشكالية. طيب. أكمل الشيخ والتسوية. قال والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب الجزارسية لأن النمير لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا. ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الجواب على الدليل الثاني. الدليل المثال الذي ذكر فيه لا يجوز مخاطبة العربي بالعجمي أنه لا يفهم معناه ولا يسمع إلا لفظه. أجاب بجوابين. الجواب الأول قال والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب الفارسي غير صحيح. إذا نمنع التسوية بينه وبين هو لم يكن الفارسية ولا لا؟ العجمي لكنهم يعني قال هم الفارسية باعتبارها لغة غير عربية عجمية. طيب فالمنع لا نسوي بين هذا الخطاب وبين الخطاب الفارسي لأن أصلا الفارسية لا يفهمها العربي أصلا، لكن المجمل يفهم معناه لكن لا يفهم أيها المراد، لكن له معنى، لكن الفارسية بالنسبة للعربي لا معنى. نعم هذا الجواب الأول. الجواب الثاني قال ثم لا يمتنع أن يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع أهل الأرض بالقرآن وينذر به من بلغه من الزلج وغيره ويشعرهم اجتناله على أوامر يعرفهم المترجم إياه. وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعلوم مكثورا على تقدير الوجود، فأمر الأعجمي على تقدير البيان أقرب، وها هنا يسمى خطابا لحصول أصل الفائدة. نعم. طيب في الجواب الأول قال والتسوية بينه أيضا وبين الخطاب الفارسي لمن لا يفهم غير صحيح لما ذكرنا، ما هو الذي ذكره؟ نعم المقصود لما ذكرنا من أن الخطاب بالمجمل يفهم منه المعنى لك لا يفهم أيها المراد، بينما الخطاب أبجد هو لا يفهم منه معنى أصلا، فكذلك الفارسية لا يفهم منها معنى أصلا، هذا مقصود لما ذكرنا. طيب خلنا نشرح هذا. يقول ثم لا يمتنع، هذا الجواب الثاني، أن يخاطب رسول صلى الله عليه وسلم جميع أهل العرب. طيب هو قال هنا لا يجوز مخاطبة العرب العجمي لأنه لا يفهم معناه ولا يسمعه إلا لفظه. طيب فيقول هنا لا يمتنع أن يخاطب رسول صلى الله عليه وسلم جميع أهل العرب بالقرآن وينذر به من بلغه من الزنج وغيره، رغم أنهم لا يفهمون المعنى ولا لا؟ هل يفهمون المعنى؟ الزنج وغيره لا يفهمون المعنى، يسمع القرآن لكن لا يفهم المعنى. طيب ويشعرهم اجتمال على ما يعرفهم المترجم إياه، وكيف يبعد هذا ونحن نجوز كون المعدوم أمورا على تقدير الوجود، فأمر العجمي على تقدير البيان أقرب، وها هنا يسمى خطاب الإحساس الفائدة. طيب هو ماذا يريد أن يقول باختصار؟ يريد أن يقول لو أن نحن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسول العالمي فهو يخاطبهم بالقرآن، والقرآن عربي لا يفهمونه، لكن كيف يفهمونه؟ بالمترجم في طريق هذه الواسطة فيفهمونه ثم يمتثلون. فكذلك هنا المجمل قد لا تفهم معناه لكن عندما يبين لك تمتثل، فكما العجمي الذي لا يفهم أصل القرآن فإذا بين له امتثل. طيب فكذلك المجمل يبين العربي فيفهم ويمتثل ولا فرق بين الأمرين. وكذلك يقول ونحن نجوز كون المعدوم مأمورا على تقدير الوجود، فالمعدوم مكلف بشرط ايش؟ ايش المقصود بهذا؟ هنا في قياس ايضا. في الاول في قياس وهو ان العجمي لا يفهم اللغه العربيه، فاذا بينت له عن طريق المترجم امتثل، فكذلك المجمل يبين لك فتمتثل. واضح؟ هذا القياس الاول. القياس الثاني في هذا الجواب ما هو؟ نحن نجوز وأنتم تجوزون أيضا كون المعدوم مأمورا به بشرط إيش؟ أن يوجد، بشرط الوجود. سوف تأتي معنا مسألة الأمر إن شاء الله ونبينها ونوضحها. المعدوم هل هو مأمور أو ليس بمأمور؟ يقول هو مأمور. مرت معكم؟ في الشرط على المكلف. نعم ممكن، لكن سوف أفرد لها مسألة خاصة في الأمر. فالمعدوم مأمور بشرط الوجود، فكذلك فهو يكلف بشرط الوجود، فكذلك أنت تمتثل بشرط البيان، فأنت مأمور بهذا وتمتثله. أولا يأتي الأمر، ثم بعد ذلك يأتي البيان، فكذلك المعدوم الأمر موجود، فإذا وجد المكلف فكذلك المجمل الأمر به يكون أولا ثم أنت تمتثل بعد ذلك. واضح القياس هنا؟ فأمر الأجمع على تقدير البيان أقرب، وها هنا يسمى خطاب لحصول أصل الفائدة، فهو أيضا خطاب لحصول أصل الفائدة وإن لم تكن الفائدة كاملة، وإنما أصل الفائدة موجود كما قلنا. نعم شيخ، مش سؤالك؟ تسأل؟ لا خلاص. واضح؟ طيب. نعم، أحياناً تأخير السؤال بعد البيان جيد. يبين ثم إن لم تفهم. قد يكون يعني. قال بذلك هو لا شك أنه أولى. وأما الثالث أقرأ شيء. قال وأما الثالث فإنما يلزم. يعني الدليل الثالث عندنا، هذا جواب على الدليل الثالث. وأما الثالث فإنما يلزم أن يكون العالم نصا في الاستغراق، ولا كذلك بل هو ظاهر إرادة الخصوص به في كلام العرب. فمن اعتقد العموم قطعا فذلك الجهل، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص وعليه الحكم بالعموم إن خلأ والظاهر. كلي والظاهر. وعليه الحكم بالعموم إن كلي والظاهر، وينتظر أن ينبه على الخصوص. أما إرادة السبعة بالعشرة والبقى بالإذن فليس من كلام العرب في خلاف ما ذكرناه. الله أعلم. طيب، هنا هذا الجواب عن الدليل الثالث، ماذا قالوا فيه؟ نعم، يقول كيف يؤمر بالعموم ولا يبين له وأنه يراد به الخصوص فقد يمتثل، فأنت توقعه في نخر الجميع أسفل، فأنت توقعه في إيش؟ في التجهيل، تخاطبه بخطأ وتريد منه شيء آخر، فإذا امتثل، إذا امتثل خطأ عن هذا المكلف فأوقعته في التجهيل. هو يقول إيش؟ يقول فإنما يلزم، ما هو الذي يلزم؟ اعتبر مثل هذه العبارات يا جماعة، إذا ما وضحت الدليل يسمى غامض عن دليل الشخص. فإنما يلزم ألو، وش اللي يلزم؟ التجهيل. وقال يلزم منه التجهيل، هو قال إنما يلزم، أي تجهيل الذي ذكرتموه. فإنما يلزم ألو كان العام نصا في الاستغراق. هم يقولون يسمع المكلف العموم فيقوم فيفهم منه إيش العموم، فيقوم ويمتثل، والمراد ليس هو العموم. فيقول لك هنا أن العام ليس نصا في الاستغراق، إن أنت تفهم منه العموم وتفهم منه أيضا الخصوص. نعم، تفهم منه العموم وتفهم منه الخصوص، فهو ظاهر. والظاهر ما هو الظاهر؟ احتمالا مرجوح. طيب، فهو عندك راجح ومرجوح. فالعام وإن كان الراجح فيه العموم، طيب، إلا أنه يحتمل أيضا الخصوص، هو من باب الظاهر. إذا قال ولا كذاك بل هو ظاهر، أي يحتمل العموم والخصوص، وإن كان دلالته على العموم أرجح، لا شك، لأن الظاهر فيه راجح ومرجوح، الراجح ودلالته على العموم، والمرجوح ودلالته على الخصوص. فقوله بل هو ظاهر يحتمل، أي أن العام يحتمل العموم ويحتمل الخصوص، وإن كان في العموم أرجح وأبقى. وإرادة الخصوص به من كلام العرب، يعني أحيانا يراد، هو يريد أن يوضح لك أن العام قد يحتمل التخصيص لدرجة أن العرب قد تقول اللفظ العام وتريد به الخصوص، هو العام الذي يريد به الخصوص. طيب، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. المقصود الناس غير المسؤول الأشجاع. طيب، فأريد به واحد سوف يأتي معكم إن شاء الله في العام. فهو لا، فالعرب لدرجة يعني يعني أقول لك أنه لا أن العام لا يحتمل الاستغراق احتمالا قطعيا، بل هو ظاهر في لدرجة أن العرب قد تتكلم بالعام وتريد به الخصوص وليس قطعيا، حتى يقول يسمع ثم ينتقل، فهو عليها أن يسمع ثم يتأكد. طيب، فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجاهل. المشكلة مشكلة ما هي؟ مشكلة اللفظ. المشكلة أين؟ لا، وليس مشكلة اللفظ أنه لم يبين إلا وقت الحاجة. طيب، فالمشكلة إذن لجاهل في المكلف، ولم يعرف أن العموم لا يفيد قطعا الاستغراق، وإنما هو ظاهر في الاستغراق، والعرب قد تتكلم به وتريد به الخصوص، بل يعتقد أنه محتمل للخصوص، وعليه الحكم بالعموم. متى يحكم بالعموم؟ إن خلي والظاهر، أي أنه يحكم. إيش يقصد هنا بأن خلي والظاهر؟ لمن أراد أن يوضح هذه العبارة، أي يحكم بالعام إن لم يكن هناك مخصص ويعمل بالظاهر. إن لم يكن هناك مخصص ويعمل بالظاهر. وينتظر أن ينبه على الخصوص، فهو يعني يعمل بالظاهر ثم بعد ذلك أما إرادة السبعة بالعشرة والبقرة والبقر بالإبل فليس من كلام العرب بخلاف ما ذكرنا. أنا حتى ما تحتاج أرفعها، لأن هذه الأمثلة إنما للمغالطة، هي مغالطة، لأنه يعني لا يمكن أن يراد في لغة العرب السبعة العشرة، ولا يراد بالإبل البقر في لغة العرب، فهذه مغالطة يعني فلا نرد عليها أصلا. لكن حقيقة هذا الجواب فيه إشكال، وهذا يعني من باب الردود التي الواحد يتفهمها. هو حقيقة أن المكلف إذا سمع العموم عندهم، حتى عند ابن خدام، وسوف تأتي لأنكم هذه المسألة، هل يجب البحث أولا عن هذا المخصص؟ لا، أو لا يجب، اختلف فيه. والذي رجح ابن خدام أنه يمتثل العموم مباشرة دون البحث عن المخصص، ثم إذا تبين له المخصص يعمل به. طيب، أليس هذا ينقض كلامه هنا أو يشكل عليه؟ أقل شيء يشكل عليه، على ما يشكل؟ ليه؟ لما يقول الأول يسمى لما يحتج بأمان، هو يقول فإذا امتثله فهذا الإشكال عنده هو، يعني يقول هذا من جهلي، فماذا يعمل إذا سمع العموم؟ ماذا يجب عليه إذن على هذا الوقت؟ يبحث أقل شيء. فإذا خلي بينه وبين هذا، إذا لم يجد قرائن أو أدلة تخصص هذا، عمل بالظاهر وانتظر التخصص، أنت بين له بعد ذلك. وهذا هو القول بالبحث، يبحث أو ينظر ثم يعمل بالعام. والحقيقة عند الجمهور لا، يعمل بالعام مباشرة، فإذا تبين له المخصص بعد ذلك يعمل. طيب، أما البحث والذين مثل ابو الخطاب وغيره الذين قالوا انه يبحث اختلفوا. طيب، يبحث الى متى؟ طيب، بحث اليوم ما وجد، بحث بكره ما وجد، بحث بعد بكره ما وجد، بحث اسبوع وهو يبحث لم يجد، الى متى؟ طيب، وهذا البحث حتى يحصل له اليقين انه لم يجد، او يحصل غلبة الظن، او يحصل الظن عنده، اختلفوا في كل هذه التفاصيل. وأجاب عن كلام القدامى بنفس الإجابة. إذن هذا يمكن من أطول المسائل مرة علينا، هذه المسألة، وهي تأخير البيان إلى وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. فمنهم من قال يجب عليه أن ينتظر أنه لا يوجد مجمل إلا ومعه بيان، فلا يجوز في الشرع ورود مجمل دون بيان، يعني يأتي الأمر بالمجمل مع بيان. وبعضهم قال لا يجوز ذلك بما أنه إلى وقت الخطاب إلى وقت الحاجة يجوز. طيب، لكن بعد وقت الحاجة هذا بالإجماع لا يجوز، لأنه من باب التكليف بالمحال، ولا يجوز التكليف بالمحال. ثم بعد ذلك ذكرنا ثلاثة أدلة للقول الثاني، ثم الدليلين للقول الأول، قول الجمهور وهما مسلكان. ثم بعد ذلك أجاب ابن قدامة عن أدلة القول الثاني. وبإذن الله المحاضرة القادمة ندخل في مسألة الأمر، هل الأمر تدعى الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهي حقيقة مباحث، يعني أصعب من هذه.